العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن استعين بالله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذ. انتهينا والحمد لله من قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق، والشفاعة وانتهينا إلى هذه الفقرة. ونبدأ اليوم إن شاء الله بمسألة مهمة جدا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الشفاعة. فقال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. فموضوعنا الليلة إن شاء الله عن الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ وما أنواعها؟ وهل انقسم الناس فيها بين مثبت ونافل؟ ولمن تصح الشفاعة؟ ومن الذي يقوم بها؟ وحكم من أنكره؟ طيب، الشفاعة جاءت في الكتاب والسنة في مواضع عدة، والشفاعة معروفة أن يتوسط طرف بين طرفين لقضاء منفعة، هذه هي الشفاعة. ودائما الله جل وعلا قضى أن يكون هناك من يوافق الحق ومن يخالفه، فالسعيد من وافق الحق وقال به وتمسك بالجماعة الأولى التي هي الجماعة التي أمرنا باتباعها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث الإمام الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وهذا ضعيف لكن حديثه حسن في الشواهد والمتابعات فقد جاء ما يقويه. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية وهي الأصح من ناحية الإسناد، وهي الجماعة. الجماعة هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك في كل زمن لابد أن تظهر طائفة تعاند الحق وترد الحق وتلبس على الناس دينه. ومن تلك الأمور التي وقع الخلاف فيها مسألة الشفاعة. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الشفاعة في القرآن ذكرها على عدة أوجه: طارة نفى الشفاعة إطلاقا، قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن هنا نفى الشفاعة إطلاقا، ليس للظالم حميم ولا شفيع يطاع. وتارة يذكر الشفاعة بأنها تنفع لمن كان له عند الله عهد. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وتارة يذكر أن الشفاعة ثابتة بشرطها، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن القرآن إذا أردت أن تفهمه لا بد أن تربط بعضه ببعض. ولذلك عاب الله على المشركين فقال: الذين جعلوا القرآن عضين. لو رجعت إلى كتب السلف كالطبري وابن كثير وهو ينقل كلام علماء السلف، أنهم فرقوا وقطعوا القرآن فيأخذون ببعضه ويدعون بعضه، أو عضين أي مفترى، كلها تدور في معنى هذا الفلك. إذن القرآن يفهم بانضمام أدلته وبانضمام آياته بعضها إلى بعض، وإلا فإنك إذا لم تفهم القرآن بأن تؤلف وأن تجمع بين آياته، عندئذ يقع التناقض في فهمك للقرآن. ولذلك انظر عندما بين الله عز وجل آيات القرآن قسمها الله عز وجل قسمين: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. إذن الله جل وعلا جعل القرآن على حالتين: آيات محكمة جلية بينة لا تحتمل أكثر من معنى، بل هي ظاهرة في معنى واحد لا اضطراب فيه ولا إشكال فيه على السامع. وهناك آيات متشابهات، وهذا المتشابه فيه كلام كثير يدور أنه يختلف عن المحكم. تارة أنه لا تفهم كيفية ما أخبر الله به، هذا من المتشابه، كما أخبر الله عن صفاته مثلا لا نعرف كيف. كذلك كقوله حاميم ألف لام ميم، فنحن لا نعرف المراد أصلا من هذه الحروف، هي من المتشابه، وإن كنا نفهم منها معنى مجملا. تأتي الحروف المقطعة وبعدها يأتي ذكر القرآن: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم عين سين قف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هكذا تجد الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، ففيه إعلام أن هذا القرآن من كلامكم ومن حروفكم، ومع ذلك عجبتم إلى آخره. فالله عز وجل أمرنا أن نرد المتشابه إلى المحكم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف لازم على قراءة. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب التفسير، قالت أمنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال إذا رأيتم الذين يخوضون في آياته فاحذروه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يخوضون في المتشابه احذروه. إذا الله جل وعلا عندما تكلم عن الشفاعة بين في القرآن أن الشفاعة مثبتة، لكن شرط لها شرطا أن تكون بإذنه. ولماذا نفى القرآن في بعض المواضع نفى الشفاعة نفيا مطلقا؟ إن الشفاعة كانت تحصل عند العرب على أنحاء، ربما يأتي الرجل الشديد القوي فيشفع، فيعجز الذي يشفع عنده يعجز أن يرد الشفاعة خوفا من هذا الظالم، ولأنه رجل ممكن. ولذلك تارة ينفي الله الشفاعة بهذا الاعتبار، ما للظالمين من حميم حبيب وقريب ينفعهم، ولا شفيع ممكن يطاع في كل ما يطلبه، لا، الله جل وعلا ما عنده هذا، بل قد يرد الله الشفاعة حتى من بعض الصالحين. ولذلك في صحيح البخاري لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال تعالى أو من تحت أرجلكم بالخسف، فقال أعوذ بوجهك، فقال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون أو أيسر أو كما قال صلى الله عليه. إذن لما ينفي ربنا الشفاعة ويثبتها في آن واحد فنفهم أن الشفاعة المنفية ليست هي الشفاعة المثبتة، كما مثلنا ما من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن هو شفيع، ولكنه شفيع لا يملك من الأمر شيئا. ولذلك انظر إلى أسلوب القرآن، قل فلله الشفاعة جميعا، الشفاعة جميعا، أي أن الشفاعة حقيقة إنما يملكها الله، أما هؤلاء الذين يشفعون إنما يشفعون بعد أن يأذن الله له. إذا لماذا وضحنا هذا وجعلناه مدخلا لنا في درسنا الليل؟ لأن أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان خالفوا الكتاب والسنة وأخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم. ماذا يقولون؟ ينكرون الشفاعة ويتمسكون بمثل قوله تعالى قل فلله الشفاعة جميعا، وبمثل قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بماذا خرجوا؟ بماذا خرجوا؟ خرجوا بنتيجة، ما هي؟ نفي الشفاعة. قالت ما في شفاعة، إذن ماذا فعل هؤلاء؟ أخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم أن الشفاعة ثابتة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذه الشفاعة أثبتها الله. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخر الله عز وجل له الشفاعة يوم القيامة، وأن الله يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار أقواما قصروا في العمل ودخلوا النار ببعض ذنوبهم، لكنهم ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله، فيخرجون من النار كما سيأتي معنا الآن. وهؤلاء المبتدعة كانوا يسمون فيما مضى من الزمان بالخوارج والمعتزلة. الآن ينكرون الشفاعة، كما نبهت أكثر من مرة، هؤلاء الذين هم خوارج هذا الزمان، ومن خوارج هذا الزمان إباضية عمان وغيره. ثم ظهر عندنا هنا في مصر هذا الطبيب الدكتور مصطفى محمود، وألف رسالة وأنكر الشفاعة، وتمسك بآيات اشتبهت عليه، ورد الأحاديث التي في البخاري ومسلم. وأنا أسأل: لماذا تذكر أسماء الناس الذين خالفوا السنة أو الذين أتوا ببدعة؟ يا أخي، هذا رجل ألف كتابا على رؤوس الأشهاد، وصار له رأي علم بين الناس، ويؤلف الكتب وينافح عن هذه البدعة. فماذا يريد الناس منا؟ أن نسكت عن هؤلاء الذين أعلنوا بدعهم؟ لو أنهم استتروا بآرائهم لسترنا عليهم، لكن أن يأتي رجل وينكر أمرا متواترا في القرآن وفي السنة، ثم يشككون في أحاديث البخاري ويقولون: إيش البخاري؟ البخاري ليس بمعصوم. نعم، البخاري ليس بمعصوم، ولكن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، والأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم، إذن هؤلاء الذين ينكرون الشفاعة خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا أن نحذر منهم، لأنهم يتكلمون في متشابه القرآن الذي أشكل عليه. ولذلك السنة لا بد أن تربط بالقرآن، ولا بد أن يربط القرآن بالسنة. الآن لو جئت والله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله ما أمر بخمس صلوات. نخشى أن يأتي على الناس زمان يقولون: صل يا أخي ولو ركعتين يكفي. كيف؟ جيب لي آية في القرآن بتقول إن الظهر أربع ركعات، فيه ما في. طيب جيب لي آية في القرآن تفرض خمس صلوات، فيه ما في، ما في. لذلك القرآن والسنة. وأنا أذكر لكم الآن قصة فيها عبرة وعظة، ومن هذه العبرة والعظة ننطلق في فهم الكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي ترونه هو صحيح مسلم، مختصر صحيح مسلم، وقد بوب الإمام النووي أحاديث مسلم. كثير من طلبة العلم بيقول لك: قال مسلم في صحيحه: باب خروج الموحدين من النار. غلط. هذا التبويب ليس لمسلم، هذا تبويب الإمام الإيه؟ تبويب الإمام النووي. الإمام مسلم ما بوب صحيحة، الكلام واضح؟ هذا التبويب للإمام النووي، لكن الإمام مسلم رتب الأحاديث فهي مبوبة من ناحية الإيه؟ الترتيب. لكن هذا التبويب باب كذا كذا كذا، هذا فعل مين؟ النووي رحمة الله عليه. الآن انتبهوا لهذا الحديث الذي هو من العبرة والعظة بمكان. بوب الإمام النووي رضي الله عنه خروج الموحدين من النار، وأورد أحاديث نكتفي منها بحديث واحد، فقد روى بسنده الصحيح المتصل عن يزيد الفقير قال، هذا رجل من التابعين، رجل من التابعين رحمة الله عليه وجزاهم الله عن الإسلام خيرا، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. ايش تفهموا هذا الكلام؟ يعني الراجل بيقول رحنا الحج واحنا مصممين وعزمين، تو ما نخلص الحج نخرج على الناس وندبحهم. يا رجل رايح الحج بنية الايه؟ بنية انه يقتل الحجاج. ليش؟ يقول هذول كفار وامراءهم كفار، يبقى احنا نروح نأدي منسك الحج ونحج ونرجع نعمل ايه؟ نذبحهم. ليه؟ لان هؤلاء الخوارج يكفرون ولاة الامر بالمعاصي والكبائر، ما دام ان ولي الامر شرب خمر يبقى كافر، ولي الامر عطل شرعا لله يبقى كافر. طيب وبعدين؟ يبقى عسكر كفار، يبقى نخرج على ولي الامر. طيب ما ولي الامر مع جيش، ايش فيها؟ نخرج على الجيش. طب الجيش ده له اهل، كل واحد له اهله وعشيرته، يعني ما في مانع نخرج على الناس كلهم. يخرجون للحج وهم يقصدون انهم سيجاهدون في سبيل الله. يجاهدون من؟ يجاهدون المسلمين. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لولائي دولة وأدرك زمنهم أذبحهم وأهلكهم كما أهلكت عاد. ها نشوف يزيد الفقير وبهذه النية ماذا حصل معه. خرج للحج هو والجماعة بتوعه، قالوا الحج وبعدين نخرج نقتل هؤلاء. قال: قد كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. هذا الضلال في وقت وجود الصحابة، في وقت وجود الصحابة تجرأوا وكفروا بعض الصحابة. قال: فمررنا على المدينة، مررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سارية، زي السارية دي، وبيعلم الناس الدين. قال: فإذا جابر بن عبد الله، جابر صحابي من الفقهاء وكلهم فقهاء رضي الله عنهم يتفاوتون، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فإذا هو قد ذكر الجهنميين. إيه الجهنميين دولة؟ دولة جماعة دخلوا النار. ما تزعجنيش ارجع. دولة جماعة دخلوا النار بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب ذنوبه. بعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يشفع للجهنميين، يقوم يعمل ايه؟ يخرجهم باذن الله من الايه؟ يعني اسال سؤال، يعني مصادفة جت في فكر جابر بن عبد الله انه يدرس الناس هذا الحديث في نفس الوقت اللي خرجوا دول فيه، كانت صدفة دي؟ لا، هذه الأمانة التي ربطت بأعناق العلماء أولا ثم بأعناق من؟ بأعناق طلبة العلم. إذا جاءت بدعة وسكت العلماء عنها ضاع المسلمون. إذا مدام جاءت البدع وجاءت الخرافات وجاء الضلال، ماذا يلزمك؟ يلزمك أن تنطق بالحق وأن تغمض عينيك عن رضا الخلق، انتهى، لا يكن أمامك إلا الله. قال اعبد الله كأنك تراه، فلا يكن أمامك، كأنك ترى الله وتغمض عينيك عن البشر. لذلك جابر كان يعلم أن هؤلاء يتبنون إنكار الشفاعة، فجلس يعلم الناس ماذا؟ يعلم الناس الشفاعة الذين هؤلاء هم إيش؟ ينكرونها. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، فقلت له، اسمع المناقشة الآن، فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ أصبح هو العالم وأصبح جابر متعلم. جاء والله الذي رفع هذه السماء، إن العبد ليعجب كيف تجرأ هؤلاء على مثل الصحابة، ولكن لنا فيهم أسوة. الآن أهل البدع من التكفيريين يتجرؤون على أهل العلم من أهل السنة، لأن سلفهم تجرؤوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. راجل جالس يقول للناس قال رسول الله، وهذا يدخل المسجد يقول له أنت مش فاهم، ربنا بيقول في القرآن إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وبيقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يتمسك بظاهر القرآن، يتمسك بالمتشابه بالنسبة له. طيب الناس اللي جالسين يقول لك والله صح، ده بيقول ربنا بيقول. طيب انظر إلى أدب الصحابة في التعليم. جاء في بعض الطرق قال فهممنا به، دايما في طلبة علم ايه قاعدين من الاحتياط امنا، قال فهممنا به، قال دعوا الرجل، شوفوا، قال فقال جابر مجيبا لهذا المسكين، فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. ما حفظت من القرآن إلا ليه؟ إلا ما ينكر الشفاعة. طب يا حبيبي أنت قرأت القرآن كله، طيب فأين الآيات الأخرى التي تبين لك؟ قال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليش جابر ما جاب له الحديث وبدأ معه بالقرآن حتى يبين له أن السنة لا تعارض القرآن؟ ولذلك سيدنا الشافعي بيقول ايه، ما من مسألة وحكم الا واصلها في كتاب الله، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. فقال اتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. شوف أدب، ما قال الذي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من يشاء، شوف الأدب، أدب التوحيد. قال الذي يخرج الله به، يبقى هي مجرد شفاعة بإيه؟ بإذن الله، بإذن الله. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، زعم أن النبي قال أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، يعني كناية عن أن النار حرقتهم حرقا تاما، لم يبق منهم من الشيء إلا الشيء اليسير. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه. قال فيخرجون كأنهم القراطيس. فيقول القراطيس، يقول أي الصحائف، أي يخرجون بيضا بعد أن كانوا فحما. قال فرجعنا، رجعوا بقى يتشوروا، نكمل الحج ونذبح الناس ولا نعمل ايه؟ فرجعنا قلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يروي الأحاديث، هل تتصوروا تتصورون أن هذا الشيخ العالم يكون كذاب؟ ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. إذن هكذا لابد أن نربط القرآن بالسنة، وإلا فإنه ربما يطول الزمان وينكر الناس أصولا من دينهم لأنها لم توجد في القرآن. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في أن يربطوا القرآن بالسنة. ولذلك يخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال وإني أخشى أن يطول الزمان فيأتي أقوام ينكرون الرجم، وإن الرجم حق واجب على من أحصن، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا، وذكر الآية المنسوخة. قال ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذن الرجم ليس بموجود في القرآن، وهذه من حكمة الله. لماذا؟ لأن الله لو فصل الأحكام جميعها في القرآن لأهملت السنة وضاعت، فأحوج الله المسلمين إلى السنة ليفهموا من السنة كتاب الله. الخوارج والمعتزلة والإباضية، ثم جاء هذا المدعو مصطفى محمود ورفع رأس هذه البدعة حتى احترق، لأنه ما من مبتدع يرفع رأسه لإماتة أمر من أمر الله إلا ويبتلى، لا سيما إذا كان معاندا، وأما إذا كان جاهلا هذا يعذر حتى يبين له. ثم يأتون ويقدحون في الأحاديث ويقولون البخاري ليس بمعصوم، مسلم ليس بمعصوم. حتى في راجل دلوقتي من كم يوم نزل رسالة بيقول ايه المانع يكون احاديث مدسوسة دخلت في البخاري، وغدا يتحولون الى التشكيك في القرآن، لانه اذا شككنا في صحيح البخاري ومسلم وهما اصح كتاب بعد كتاب الله، فغدا تموت السنة كلها، لانك اذا فقدت الثقة في اقوى مصدر من مصادر السنة بعد القرآن، فعندئذ ماذا بقي من السنة؟ تضيع السنة هباء. ولذلك في الصحيحين اذا دخل من دخل النار، حديث ابي سعيد الخدري ولفظ مسلم، ان الله عز وجل يشفع يأذن للملائكة والنبيين، فتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين. قال فيقبض من النار قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لفظ مسلم، لم يعملوا خيرا قط، ما عندهم أي شيء من العمل سوى التوحيد، سوى التوحيد، فيدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا حديث في الصحيحين مع اختلاف اللفظ بين البخاري ومسلم. إذا تأمل أن الله عز وجل يجعل الملائكة تشفع والأنبياء تشفع والمؤمنين تشفع، ثم بعد ذلك يخرج الله عز وجل من شاء من خلقه. والشفاعة ليست منحصرة في إخراج العصاة من النار، لا، بل إن الشفاعة أعم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هؤلاء العصاة هم أحوج الناس إلى الشفاعة. إذن الشفاعة التي يكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم هي ليست محصورة في شفاعة واحدة. من أعظم تلك الشفاعة أن يخرج الله من النار بنبيه صلى الله عليه وسلم وبغيره من الصالحين من شاء الله، ويخرجهم الله إلى الجنة. وتذكرون لما قرأنا في حديث الإسراء والمعراج، اذهبوا إلى كذا، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، فيقال فيأتوني فأسجد وأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه شفاعة لبدء الحساب. اذا الشفاعة مراحل، يشفع لبدء الحساب، ويشفع لدخول الجنة، ويشفع لإخراج العصاة من النار، حتى أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لعمه. قيل: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وكان وكان، فهل نفعته بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: يوضع تحت قدميه، يوضع جمرتان يغلي منهما دماغه. إذا شفع لعمه الكافر، لكن هل شفع له بأن أخرجه من النار؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد حكم في كتابه أن الكافر لا يدخل الجنة، ولا يدخلون الجنة. شوف، ولما ذكر الله دخول الكافر إلى أبواب السماء، قال: لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه أول شيء. وبعدين إيش قال؟ ولا يدخلون الجنة حتى إيش؟ حتى يدخل، حتى يلج الجمل في سم الخياط. يمنعون من أن تفتح لهم أبواب السماء ولا أن يدخلوا الجنان. إذا إن كثرت الشفاعة وانحصرت في حدود ما أذن الله، ما الذي أذن الله به؟ أذن أن يخفف العذاب، ولم يأذن بأن يخرج من النار. ولذلك شفع له بأن خفف الله به عنه العذاب. إذن هذه بعض أنواع الشفاعات التي ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما بين صلى الله عليه وسلم أسباب الشفاعة بأن تتحقق لك بسببها. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ولذلك يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في المؤمنين وفي من قدم شيئا من العمل الصالح. أما الذين لم يعملوا خيرا قط، فهؤلاء إنما يخرجون بشفاعة رب العالمين تكرما سبحانه وتعالى منه على عباده. وهذه الشفاعة كما ذكرت من أصول اعتقاد أهل السنة، من أنكرها له حالة من حالتين: إما أن يكون جاهلا فيعذر ولا يكفر بسبب جهله، وأما من أنكر الشفاعة بعد قيام الحجة وبعد علمه بالأحاديث المتواترة وأصر، فهو كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله. لكن من الذي يقيم الحجة ومن الذي يزيل الشبهة؟ هم العلماء الراسخون. ما تيجي واحد أنكر الشفاعة الحمد لله هذا كافر، لا، ولذلك هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة لماذا أنكروها؟ لأنها تخالف قواعدهم، هم يكفرون بالذنوب، ما دام في شفاعة إذن لابد أن يكون هناك ذنوب، وهم يقولون أن الذنب متى فعله العبد كفر، عندئذ ما دام كفر هل ينفع فيه أو له الشفاعة؟ إذن وضعوا أصلا باطلا وردوا بسبب أصلهم الأحاديث. عرفتم إيش القاعدة؟ القاعدة أنهم جعلوا الذنوب من الإيه؟ من المكفرات، جعلوا الكبائر من المكفرات، فلما صار الإنسان عنده كافرا بالوقوع في الكبيرة لم تنفعه له الشفاعة، ففوجئوا بالأحاديث، فماذا فعلوا؟ أنكروا الأحاديث. إذن التكفير بلية كل فتنة، التكفير بلية كل فتنة من لدن زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنك هذا الذي أنت فيه. وإنما الأمر كما حصل مع جابر رضي الله عنه عندما علم الرجل ورفق به وعلمه الحق وعلمه السنة، ماذا فعل هؤلاء الذين خرجوا؟ رجعوا كلهم ولم يخرج منهم إلا واحد. إذن بيان الحق وبيان السنة هذا من أقوى الأسباب لأن يفهم الناس دينه. ولذلك الشفاعة التي أثبتها الله أنكروها، والشفاعة التي ردها الله صدقوا به. لذلك هؤلاء تجد فيهم من يجعل الميت شفيعا له، يذهبون إلى الأموات ويذهبون إلى الأولياء في زعمهم فيطلبون منهم الشفاء ويجعلونهم شفعاء. أنكروا الشفاعة التي أمر الله بها وذهبوا إلى شفاعة مبتدعة توقعهم في الشرك. انظر، يروي الإمام البخاري في صحيحه، ذكره في موضعين من صحيحه، من طريق بعض التابعين الثقات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا إذا أجدبوا في المدينة، أجدبوا يعني قطع المطر، ماذا يفعلون؟ فكان عمر رضي الله عنه إذا قشطوا في المدينة، يعني إذا أصابهم قحط ما في مطر، يقدمون العباس ويقول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا قال فيسقون. يعني إيش كانوا بيعملوا؟ إذا يريدوا الاستسقاء يقدمون العباس، فالعباس يدعو ربه بأن الله يغيثه وهم يؤمنون على دعائه، إذن يتوسلون بدعاء العباس. وتركوا من؟ تركوا رسول الله. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبلى جسده؟ لا، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، لو فتح قبر أي نبي افتراضا لا لوجدت جسده كأنه مات الساعة. إذا الجسد موجود، فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر وانتقلوا إلى من هو دونه، من هو العباس؟ لماذا؟ لأن شفاعتهم أو شفاعته لهم كانت بماذا؟ بدعائه. فلما مات انتهت شفاعته من هذه الايه؟ الحيثية. فعندئذ انتقلوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما؟ إلى دعاء عمه العباس. انظر ماذا يفعل أهل البدع. والله هؤلاء حيرون يا جماعة في الأمر اللي جاء عن الله ورسوله يردونه، طيب، وفي الأمر الذي نهى الله عنه ورسوله يتمسكون به. هؤلاء القوم شأنهم عجيب. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بما؟ بعم نبينا. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة؟ يقول أبو حنيفة الإمام الفقيه رحمه الله، هو وصاحباه محمد بن الحسن الشيباني فقيه العراق، وأبو يوسف القاضي الثقة أظنه كذلك في الرواية، من فقهاء الأحناف ومن فقهاء الحديث، وخالف شيخه في أكثر من ثلث المذهب لما وقف على الأحاديث الصحيحة. ماذا يقول هؤلاء العلماء أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي؟ هؤلاء يقولون: ولا يحل أن تقول بجاه أنبيائك ورسلك. ما تجعلش الشفاعة بجاه أنبياء الله ورسلك اللي احنا بنعملها ليل ونهار، تغدى عندي، مش عارف تعشى عندي، يا أخي بجاه النبي، ربنا يكرمنا ويكرمك، مش بيحصل؟ ايش بيقول أبو حنيفة؟ هذا لا يحل لأنه لا يقسم على الله بمخلوق. إذا شفاعة الإنسان إذا كان حيا. ولذلك لما جاء ذاك الرجل الكفيف الأعمى في بصره المبصر بقلبه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي والحاكم وغيرهم والإمام أحمد، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كف بصره، فقال: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت. قال: بل ادعو الله لي. قال: اذهب وصلي ركعتين وتوضأ وأحسن وضوءك، ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ليقضي حاجتي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: فذهب الرجل فسأل ربه ودعا فرد الله عليه بصره. ايش هذا؟ قال: اللهم شفعني فيه وشفعه في. شفعه في اي اقبل شفاعته. اذا النبي ماذا عمل للرجل الاعمى؟ دعا له، فشفع له بماذا؟ بدعائه. لذلك شفاعة الحي شفاعة الرجل الصالح لغيره بالدعاء مما أمر به الله ورسوله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر في صحيح مسلم: إذا جاءكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس القرن. ثم أمر عمر أن يسأل أويسا أن يستغفر له. إذن شفاعة الحي للحي متى تنفع؟ إذا كانت عن طريق الدعاء. وإلا لو كان المعنى أنه يتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وإن مات لكان أحرص الناس على ذلك من الصحابة، لكنهم ما فعلوا ذلك. ولو كان خيرا لكانوا على الحق هم به أولى، وعلى الخير هم عليه أحرص. هذا ما يتعلق في مسألة الشفاعة عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله العظيم أن يجعل ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يشفع لنا، وأن يجري الله عز وجل لنا الخير بسببه، جزاه الله عنا خيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، اكتب بارك الله فيك، أنت رجل لا تحب الكتابة. العشاء فين؟ نسيت. طيب ما تتكلم، انت هتتكلم مع ناخذ السمكه دي بديل. انا نسيت خالص، سبحان الله. ايش جبهه؟ طيب ربما اصابتها العين. طيب خير ان شاء الله. يقول هنا العباره الله أكبر. ينتحر. اولا ابو انس جزاه الله خير نبهنا الآية قل لله يا ابو انس ما فيش فاء. شوفوا فين حفظت القرآن، حفظت القرآن فين؟ ما فيش، كلكم غلابة زيه، تحل لكم الصدقة مثلي. طيب المنتحر عاصي كسائر العصاة، لا يحكم بكفره ولا بخلوده في النار، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا. هذا الحديث لا يتعارض مع ما تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن أضرب لك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع، يعني حتى يرجع إلى مولاه. هل معنى كفر هنا أي خرج من الإسلام؟ الجواب لا، لأن خروجه من الإسلام يسقط إذا رجع للإسلام، مع أن هنا أبقى الكفر لغاية أن يرجع إلى سيده. إذن هنا لا بد أن تفسر هذه الأحاديث وأن تحمل على وجه لا يتعارض مع نصوص الأحاديث والآيات القرآنية. فلذلك حمل أهل السنة هذا الحديث على من قتل نفسه مستحلا لذلك، فإذا استحل قتل نفسه فهذا لا شك أنه كافر لأنه استحل ما حرم الله. رجل يشرب الخمر ومقيم على شرب الخمر هذا عاصي، فإن قال الخمر حلال هذا كافر. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله بقوله. واضح؟ عفى الله عنه. نفس الشيء كذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن ما معنى قتاله كفر؟ على النحو الذي ذكرته قبل، إما أن يقال أن هذا في من استحل الحرام، أو من فعل ذلك وقتل مسلما يقصد أن يقتله من أجل دينه بغضا لدينه وما أشبه ذلك، حتى تلتئم الأدلة الشرعية. وهذا من اختصاص أهل العلم، فلا ينبغي لطالب علم أن يأخذ قلت لك أكتب ولن أجيبك عن أي شيء ما دمت حيا حتى تكتب، أنت بالذات، أنت بالذات. نعم غير ورد في المسند حديث صريح بأن الكوثر يسيل من الحوض، لكن حسنه البعض وضعفه البعض، هل من تعليق؟ لا أدري، لا أدري، لكن ممكن نراجع، لكن حاليا لا أدري، كأني أول مرة في حياتي أسمع هذا الحديث. هل ثبت دليل على أن الحوض كلما شرب منه ازداد اتساعا ما وقفت على حديث يدل على ذلك، فإن وجدت فأتني. وكيف الجمع بين الروايات المختلفة في تحديد مساحة الحوض؟ ارجع لكلام ابن حجر في فتح الباري، فقد أجاد وأفاد في الجمع والتأليف بين هذه الأدلة المتعارضة، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. قلت أنه في صحيح البخاري ومسلم مع اختلاف اللفظ أن الله يقبض قبضة من النار ثم يخرج أقواما لم يعملوا شيئا قط. لا، لم يعملوا خيرا قط. هل يكون هذا بعد خروج من عمل بعض الأعمال الصالحة من الناس؟ نعم. ولذلك قلت لك في نفس الرواية أن الله يقول شفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق، انتبه، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. إذن هذا آخر أمر الشفاعة. كلام واضح؟ نعم. وهؤلاء الله الذي يخرجهم بيده، يدا تليق بجلاله. نعم. هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط لا يخرجهم أحد من الخلق، إنما يخرجهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه، يطلب من الله أن يكله لشفاعة كل من قال لا إله إلا الله، فيقول الله ليس ذلك لك، يمنع الله ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لرب العالمين. هكذا معنى الرواية في مسلم. الله يهديك. سؤال يغضب، لكن ما في مانع أن نعلمك. يقول كيف أن المنتحر لا يخلد في النار، وسيدنا عامر بن الأكوع عندما ارتد السيف على ركبته قال الصحابة حبط عمله، ولو كانت كبيرة من الكبائر لما حبط العمل، والله لقد ملأت صدري غضبا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ماذا إذن؟ هل يكفر من رفع صوته على النبي؟ يا رجل لا تكن مجتهدا وأنت فقير، لا تتجرأ على فهم الأدلة بغير إمام. حبوط العمل على ضربه، يقال حبط عمله بالكفر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الحبوط هنا إيه؟ حبوط كلي. خلاص. طيب، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كفر. ها. لا ترفعوا أصواتكم، أن تحبط أعمالكم، هذا ليس بحبوط كلي، وإنما هذا حبوط جزئي لبعض العمل. فأنت الآن ظننت جهلا أن الحبط أو الحبط له معنى واحد، هذا ما أحد قاله. علماؤنا، علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء العقيدة، يذكرون أن الحبط على ضربين، حبط جزئي وحبط كلي. طيب أسألك الآن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب المختصمان ماذا يفعل الله بعملهما؟ يرد عملهما إذا انحبط العمل أم لا؟ إذا معنى ذلك على فهمك لو أنني خاصمت أخي، إذا تحكم على نفسك وعلى أخيك في وقت الخصام بالإيه؟ بالكفر، لأنه لو مات وهما مختصمان فإن عملهما ماذا؟ مردود. إذا لا تعجل واعلم أنك مسكين تحل لك الصدقة، والصدقة هنا هي العلم، فإياك إياك. ما هي ضوابط اللعن المعين مع التفصيل؟ إنني مثلا أحدد أنني أحدد فلان ملعون، ولكم التوفيق، وبعد العشاء نقعد معاكم ربع ساعة كده ندردش معاكم شوية.